وقال بشرط أن تبرئني من كل عيب فيها، هو لا يعلم أن فيها عيبا فإنه يبرأ، لأن الآخر دخل على ها على علم وبصيرة. أما إذا كان يعلم أن فيها عيبا لكن كتمه، قال فيها عيب والعيب هذا ليس بظاهر لن يظهر إلا فيما بعد وأخشى أن يرجع علي فأقول أبرئني من كل عيب، هنا لا يبرأ لأنه في هذه الصورة يكون قد غاش وخادع. نعم. المهم أن البراءة من العيوب من عيوب المبيع، إن كان البائع قد كتم العيب يعني علمه وكتمه لم يبرأ وإلا برئ، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. نعم. ها؟ لا، إذا قلنا يبرأ ليس للآخر رد، إذا قلنا لا يبرأ له رد. طيب الآن ما يستعمل الآن في حراج السيارات؟ كل شيء يجيبه. كومة حديد. بعناك درك شو اسمه؟ بعتك سيارة كفرات. كومة حديد. يوم كومة حديد. إيه. وش رأيكم هذا مراءة؟ أو نقول هذا لغو؟ الناس في شيخ الآن يعلمون إن مثلا البلحراج إن يعني لو حصل فيه عيب يعني يدرون إنه ما جبنا الحراج مثلا غالبا إلا أن فيها شيء، يعني إذا قال مثلا حرج عليها ليست مثل السيارة المعروضة، لأن اللي يعرض سيارته تنظر وتشاف ويجيب رجل يشوفها مثلا، أما اللي بالحراج ما له رجع. طيب هذا اللي طيب اللي في الحراج ما يشترط مثلا يذهب بها إلى الورش يفحصها؟ لا، يعني يفحص اللي برا مثلا انسان يدور بسيارته بالحراج بدون حراج يعني بالساحه يوديها مثلا يفحص اللي وياه، لكن اللي تحت الميكروفون خلاص وقف عليه في البيت. مع ذلك بعد يقولوا الجير مكسور والمكينة مفقعة كل شيء. اي حتى اذا قال احنا معلمينك قال لك في مساكين في يأتي إنسان اللي يعرف لا بأس، لكن يأتي إنسان غير ما يعرف شيء يعني. والغالب أيضا أن تحت الميكروفون هذه تكون أرخص. إيه أرخص. نعم، فرق واسع شاسع. بعضهم يشيل تصير خبط يعني أنا وش يصبون فيها زيت الثقيل اللي ما تطلع شيء. يكتم أنفاسها. شو ما تدخل. خلاص. يعني يمكن ساعتين من الساعات مجرد الحراج وينتهي يعني هاي الشرائع تبدأ من بكرة تبدأ تشيش ما بدأ بس هذا بيتخبش بقناة بس